ابن نصر، أحمد ابن نصر كان يفكر بقتله، كان يفكر. بقتله، وكان محدثا، اي ومدحه أحمد وقال رحمه الله لقد جاد بنفسه، لقد ايش؟ لقد جاد بنفسه. اي نعم، وذكر أخبار مفصلة طويلة جدا في لماذا، قرابته، لماذا جاد بنفسه؟ لأنه قام عليه وأراد أن يقتله، فهمت. وبعدين ايش صار؟ قتل، قتل، قتله المأمون، عمل حركة ووزع ناس في شمال، في دمشق، قسم في بغداد عفوا، قسمها لقسمين وصنع رايات ووضعها في آبار، ووقت وقت للقيام عليه ولقتل المأمون، ووشي عليه ووصل خبره إلى المأمون وقتل. فلما سئل عنه أحمد قال رحمه الله لقد جاد بنفسه، ما أجرأه، أو عبارة عن، أنا أقول رحمه الله يا أخي، بس هذا تصرف شخصي لا يمثل الفكر الجماعي بالنسبة لعلماء المسلمين. يعني هل أنت تظن أنه كان لا يمكن قتل المأمون لو كانت الفكرة الموجودة اليوم في من يسمون بجماعة التكفير والهجرة لو كانت هي المسيطرة على علماء المسلمين في ذلك الزمان، أنه لا يوجد فيهم من يأمر تلميذا له بقتل مثل المأمون؟ لا، هم يقررون في عقائدهم كما تعلم بأن الخروج على الأئمة لا يجوز لما يترتب وراء ذلك من الفساد. فإذا صح هذا الخبر عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله فيكون هذا رأي له. أحمد بن نصر الخزاعي. فعلى كل حال هذا الخبر ذكره ابن جرير مثلا ولا مين؟ ذكره ابن جرير في التاريخ في العاشر، وفصل جدا في اخبار قيام. طيب لعله يكون هذا من خبر سيف مثلا. ذكر الذهبي بصيغه ايضا يعني الجدم. اي نعم، في اللصيق ايضا. على كل حال الجواب الذي عندي